بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس قراءة التفسير المأثور الوارد عن السلف في آيات الكفر بالطاغوت. قد أخذنا الموضع الأول، وهو قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعدها قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، قال عن الحسن البصري: ولي هداهم وتوفيقهم. فالولاية هنا ولاية هداية والتوفيق، أنه لذلك قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال مقاتل بن سليمان: الله ولي الذين آمنوا، يعني ولي المؤمنين بالله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الشرك إلى التوحيد، وهذه ولاية الهدى. الولي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومادة ولي تدل على القرب والمحبة والنصرة، هذا في لغة العرب. وقد وردت في القرآن هذه اللفظة على موارد شتى وتصاريف مختلفة. ذكر يحيى بن سلام رحمه الله أنها 11 تصريفا، ذكر لها 11 تصريفا، وهذا مهم جدا في الولاية، ومنها الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولدين الله عز وجل الإسلام، وهناك الولاء للكافرين، وهو الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين شعب ومراتب وأجزاء، كذلك الولاء للكافرين مراتب وشعب وأجزاء، كما هي قاعدة أهل الإسلام والسنة في سائر مسائل الإيمان، ومنها قضايا الولاء والبراء، فهي ذات شعب، وهذه الشعب ترجع إلى ثلاث مراتب. هناك مرتبة هي مرتبة أصل الإيمان، وهي ما يصح به الإيمان، أو ما يقوم به الإيمان، أو ما يقوم عليه الإيمان، وهو أصل الشجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الشجرة أصل الإيمان الذي يقوم عليه الإيمان، فإذا لم يوجد هذا الأصل لم يقوم الإيمان ولا يكون إيمانا. وثم جاء بعد الأصل كمال لهذا الأصل، وهذا الكمال لأصل الإيمان له شعب تخصه، فقدها يؤثر في كمال الإيمان فيجعل العبد فاسقا أو ظالما ونحو ذلك، لكنه ليس الفسق الأكبر والظلم الأكبر ونحوه، وهو من جملة العصاة. وفي درجة أعلى وهي درجة الإحسان، درجة الكمال المستحب، درجة أعلى لها شعب تخصها وأحوال فقدها لا يؤثر في أصل الإيمان ولا كمال الواجب، لكنه يعني ينقص الدرجة ويفوت على العبد علو الدرجة، كما أن فقد أصل الإيمان يفوت على العبد أصل دخول الجنة، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفقد الكمال الواجب أي شعبه تعرض العبد لوعيد الله عز وجل، فقد يتأخر دخوله الجنة دخولا ابتدائيا فيعذب في النار ويعذب إذا قضى ربنا ذلك عليه، وقد يعفى عنه لكنه تحت وعيد الله تبارك وتعالى. هذه حقائق مسائل الولاء والبراء. فلذلك قال يحيى بن سلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المعنى في قضية الولاية، قال: تفسير الولي على 11 وجها. الوجه الأول: الولي يعني الولد، وذلك قول زكريا في سورة مريم: فهب لي من لدنك وليا، يعني ولد. وهذا لا يدخل معنا ابتداء، وإن كان في معنى الولد القرب والنصرة وأنه يكون عضد وعون، لكن هذا لا يدخل معنا ابتداء. يقول النوع الثاني أو الوجه الثاني: الولي يعني الصاحب، صاحب، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ولم يكن له ولي من الذل، سبحانه، يعني لم يكن له صاحب يتعزز به من ذل. وقال فيه أيضا: فلن تجد لهم أولياء، يعني أصحابا من دونه يرشدونه، وكقوله في سورة الكهف: ومن يضلل فلن تجد له وليا، يعني صاحبا مرشدا. إذا رجعنا أو رجعنا للمخلوقين في معنى الولاية: الولي والصاحب. فمصاحبة المؤمن من الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا. طيب، فإذا صاحب الكافر هكذا بالعموم، نقول صحبة الكافر لا تجوز، هذا الأصل، محرم أن يصحبه بأن يكون جليسه وأنيسه ونحو ذلك، لأن عقد الولاء والبراء يقضي بالمباعدة والمجانبة. لكن لو صحبه صحبة أنس وجلوس هذا محرم، لكن هل يكون كافر بنفس الصحبة؟ نقول أبدا لا يكون كافرا، وسنأتي متى يكون كافرا، سنأتي معنا في معنى الولاية متى يكون كافرا من يصحب هؤلاء. الوجه الثالث قال: يعني القرابة، الولي يعني القرابة، يعني يكون قريب له. قال وذلك قوله في حميم السجة: كأنه ولي حميم، يعني قريبا. وفي حميم الدخان: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني لا يغني قريب عن قريبه الكافر شيئا. وكقول في حميم عين سين قاف: وما كان لهم من أولياء، يعني قرابة ينصرونه، يعني يمنعونه من دون الله، يعني الكفار. وقال في العنكبوت: وما لكم من دونه من دون الله من ولي، يعني من قريب يمنعكم، يعني الكفار. هذه معنى الولاية. فالولاية هنا ولاية القرب، قلنا صاحب وقريب. وسيأتي معنا أنه القرآن يعني بيّن لنا السبيل مع الأرحام والأقرباء الذين يكونون عن الكفر، ليس كل تعامل معهم أو صلة معهم يعني الكفر، لا، بل في باب مباح، باب مباح. وإذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إكراه، وقرئ إلا أن تتقوا منهم تقية. والتقية يعني أنك لا تواجه بالعداوة وإنما تواجه بملاطفة اللسان دون أن تظهر له كفرا أن توافقه عليه، هي المداهنة، ودوا لو تدينوا فيدينوا. لكن ممكن تلاطف باللسان كما قال ابن عباس فتقول له أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله ونحو ذلك. يقول ربنا جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال السدي: إلا أن تكون لكم رحم من المشركين. وذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. شوف المعنى، يعني كأن هي عداوة شديدة بينهما في الدين، لكن سأبلها ببلالها، حرارة هذه يعني بقدرها بما تستحقه، لا فيها مداهنة ولا فيها تزلف ونحو ذلك. ويدخل في مقدمة هذا الوالدان، فإنهم أمر الله بصحبتهما وحسن عشرتهما مع الشرك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن صحبتهما دعوتهما للإسلام، وفي هذا أدب جم. قال الإمام أحمد: الأب ليس كالأجنبي، ليس كأجانب الناس، فيأمرهما كما قال الحسن البصري: فيأمرهما إذا قبلا، إذا قبلا رأيت منهم سعة صدر وقبول أعرض عليهما، لو هيؤدي العقوق ورفع صوت ونحو ذلك فاجتنب، وادعو الله لهما إذا سجدت وإذا ركعت، إذا سجدت وإذا خلوت ادعو الله لهما، فإنه سبحانه هو الذي بيده مفاتيح أقفال القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فممكن أنت يأتيك الشيطان يقول لك هذا ميؤوس منهم، لا، قل كلمتك وامضي. أبن شمس الحق في صدر سامع ودعه، فإن نور الحق يسري ويشرقه، سيذكره يوما وينسى نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلقه. فممكن يأتي يوم يتذكر هذا، وذكر وذكر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم المسيطر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربي، فالإنذار والتذكير والبشارة، أدعو ولا تعلم السبيل، ائتهم من كل سبيل قدرت عليه، بالترغيب والتحبيب والإحسان وحسن المقال وحسن الكلام وطيب الخاطر وتطيب الخاطر وجبر الخاطر، خاصة من كان كبير السن يعني، لعل الله يلين قلبهما. فإن وجدت نفورا وجدت صدودا فقد قال ربنا: إن عليك إلا البلاغ، وذا من رحمة الله بنا، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا قضاء وقدر وحكمة من الله بالغة. وانظر أب إبراهيم، وانظر ابن نوح، وانظر زوج نوح وزوج لوط وعم النبي صلى الله عليه وسلم وأبويه، لك فيهم أسوة، لكن العبد يدعو إذا وجد باب يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك الأقرباء في باب أبله ببلالها، عسى الله، يقول ربنا في سورة الممتحنة: أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهذه دائما يستحضرها العبد في دعوة من عادى، مهما أنت تعاديه على قدر كفره، هذا لا نقاش فيه، لكن دائما استحضر أنك لا تغلو في العداوة ولا تطغى في العداوة ولا تفجر في الخصومة ولا تزيد على الحق، فإن الغلو كما قال الإمام أحمد في الحب والبغض، في الحب والبغض. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه: لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وفي الأثر أيضا كما في الأدب: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك هونا يوما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إنسان يعتدل في عداوته، فليستحضر لعل تكون هناك مودة بعد ذلك، وعسى أن الله يواجبه. فليحفظ الإنسان أقدار الناس وكرامة الناس، ولا يتعدى إلى ما لا ينبغي، وليبين الحق ما هو. ولذلك جاءت أم أسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، كانت مشركة، قال: صلي أمك، ما في إشكال تصل أمها بالمعروف وفي حدود ما أباح رب العالمين تبارك وتعالى. طيب، إذن هذه معنى الولاية، معنى القرب. الوجه الرابع قال: الولي يعني الرب سبحانه وتعالى، وهذا اسم الله المختص به، وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا يعني ربا فاطر السماوات والأرض، وكقوله في سورة الأعراف: ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني أربابا. وقال في حاميم عين سين قاف: أم اتخذوا من دونه أولياء يعني الرب. وقال في سورة الأعراف: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يعني أربابا فأطاعوهم من دون الله. وكقوله في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال في يونس: وردوا إلى الله مولاهم الحق يعني ربهم. هنا الولاية بمعنى الربوبية، أي ربوبية الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمعنى الولاية هنا يعني من يؤمر فيطاع، يأمر وقضي التشريع بالأمر والنهي فيطاع، فطاعته في أمره ونهيه جل وعلا هو إيمان باسمه الولي، ومن موالاة ربنا سبحانه: إنما وليكم الله فهو يهدينا ويرشدنا سبحانه وبحمده ويأمرنا وينهانا، فالعبد يطيعه في أمره ونهيه. ولذلك ذم الله تعالى أولئك الذين اتخذوا من دون أولياء يعني أرباب، أطاعوهم في الشرك، كما قال يحيى بن سلام في التفسير: طاع في الشرك من عبادة الأوثان وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك. قال الوجه الخامس: الولي يعني العون، من يكون عونا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي وليهم في العون لهم، وكقوله في التحريم: فإن الله هو مولاه يعني وليه في العون له، وجبريل وصالح المؤمنين. إذن معنى الولي بمعنى العون يطلق حتى على العبد، يكون عونا من الإعانة. والعون من مظاهر الولاية أو من شعب الولاية بين المؤمنين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا كان العبد في عون أخيه هذه شعبة من شعب الإيمان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، إلى أن قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه شعبة من شعب الإيمان. طيب، إذا كان هذا المسلم في عون كافر مباشر يكفر، لا، هناك جانب مباح، يقول لك نعم كما قلنا في القريب يعين أباه والده وكذا، ممكن يكون مقتضى عهود ومواثيق، وقد قال ربنا في المشركين: ثم أبلغوا مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، توفي له بعهده وتوفي له بأمانه ونحو ذلك، وتعينه على المباح. وفي عون محرم، وهذه صور يغلط فيها كثير من الناس اليوم، فيجعل كل إعانة كفر للكافر، لا، ليس كذلك، وإنما الإعانة تنضبط معك بأمرين. الأمر الأول أن تعرف معنى الإعانة، ما هو معناها، ما مدلولها، لأن في صور من الإعانة بحثها فقهي، يعني أبحاث فقهية، ليست قضية كفر وإيمان، أبحاث فقهية، تجوز لا تجوز، إنا لا نستعين بمشرك. أحمد ماذا قال في الأسير لما يعينهم على كفار غيرهم لكي يطلقوه؟ معروف كلامه، مسائل أبي داود وغيره معروفة، ونشرها بعض إخواننا جزاه الله خير، ولم يكن بالكفر. ولو عرضت هذه الصورة على المراق اليوم بادروا بالتكفير مباشر، هذا خطأ كبير. ففي مظاهر إعانة كفر صارخ عند السلف واضح، وتعلقه بأبواب، منها الإعانة على الشرك بفتح بيوت الشرك، بالتمكين للشرك، بسدانة الشرك من الأضرحة والقباب والأولياء والآلهة والأصنام، هذه إعانة كفرية. قال الله تبارك وتعالى في السامري، قال بنو إسرائيل وكذلك ألقى السامري، ألقى يعني صنع في تفسير، يعني صنع السامري العجل لبني إسرائيل. قال ربنا فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، في تفسير ابن عباس فترك الإسلام، لأنه كان يتظاهر السامري بالإسلام، من مجرد صنع العجل مكن للشرك صار كافرا مرتدا، نسأل الله العافية والسلامة. فكذلك إخوانه في كل زمان ومكان، كل من مكن للشرك في الأرض تمكينا واضحا بينا فهو مشرك، واضح هذا. هناك صور في مسائل القتال، عندك قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، طبعا هذا منافقين وهذا يهود، كيف إخوانهم؟ قال أهل التفسير إخوانهم في الكفر، لأنهم تعاضدوا وتعاونوا على حرب المسلمين، هذه صورة ظاهرة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. بعدين ضرب مثل، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، قصة برصيص العبد، يعني فتنة هؤلاء مع هؤلاء في الكفر كفتنة هذا الشيطان مع هذا العابد. فهناك صور واضحة، وهناك صور هي محرمة ويسميها السلف عون، وممكن تجد في إطلاقات بعض السلف يقول هذا من إعانتهم على الشرك ولا يكون كفرا بسياق الكلام، من مثل ماذا؟ ما يعانون به على أعيادهم، الإعانة على أعيادهم ببيع لهم مستلزمات العيد من طعام وحلوى وشراب ونحو ذلك، تجد في نصوص كثيرة من مثل مالك رحمه الله يقول هذا من إعانتهم على شركهم. من مثل بعض الصور الفقهية كتأجير البيت لمن يتخذه كنيسة وإعارة البيت لمن يتخذه كنيسة ونحو ذلك، يقول هذا من إعانتهم على شركهم، لكن لا يحكمون بكفر الفعل، وهو من جملة التحريم. فقضية الإعانة تضبط معك، أولا تعرف ما صورتها، ما حالة هذه الإعانة، ليس كل إعانة للكافر كفر أو في كل هكذا بإطلاق، لا، إنما ننظر أولا في تحديد صورة الإعانة أين هي واقعة، لأنك إذا صنفتها في كتاب الجهاد هناك مسائل فقهية مبعوثة من قديم يبحثها الفقهاء، كبيع السلع للكفار مثلا، أرجع مصنف عبد الرزاق حسن البصري عطاء، حسن البصري عطاء يقولون فهو فاسق، يقولون هو فاسق فقط، ليه؟ ما الفاسق يقولون فاسق ولا يحكمون بكفره، هذا من جملة المحرم. ولا يتكلم عن من يعد العدة، يعد عدتهم، هو يجيش ويعد عدتهم، لا، هذا مسألة أخرى، هذا من مظاهرة المسلمين المشركين بالقتال على المسلمين لإعلاء كلمة الكفر، هذا واضح. لكن كلامنا مع من يبيع بيعا مجردا، سواء قاتلوا به هنا أو هنا، بيع تعاملات، قال السلف فاسق ولم يقل أحد بكفره. فلابد تحدد صورة الإعانة، أي باب هي، لأن كل باب له أحكامه وله فيه إجماعات وكلام للفقهاء يحتاج حصر وعد وتدقيق، ولن نخرج بقواعد هكذا سبهللات، صلى الله عليه. الأمر الثاني اللي يضبط لك مسألة الإعانة هو لنقل يقربها، ولا نقول يضبطها ضبطا يعني، لكن يقربه لك، أن الإعانة على الكفر تكون من صميم الفعل، من صميم فعل الكفر، وهذه لها نماذج، لها نماذج تكون من صميم فعل الكفر، يعني لولاه لولا هذا هذه الإعانة لما وجد الكفر، يعني هي مباشرة للكفر مباشرة في وجوده وبقائه. وعلى ذا يحمل حديث السجان لما قال أحمد أنت من الظلمة أنفسهم، لأن هذا من صميم الفعل. أما في واحد يعين إعانة لكن غير مباشرة، يمشط له شعره هكذا ممكن، لكن لا يعين على صميم الفعل الذي هو سجن الموحدين أو سجن أولياء الله في أرضه، فهذا يفرق بينهم. وهذه مسائل يعني فيها ما هو ظاهر بين وفيها ما يحتاج إلى تثبيت وبيان وتدقيق. طيب، قال الوجه السابع الولي عن العصبة، وذلك قوله في سورة مريم إن وإني خفت الموالي من ورائي، يعني عصبة من بعدي، وكقوله في سورة النساء لكل جعلنا مواليا يعني عصبة. الوجه الثامن، ركز فيه مليح هذا الوجه الثامن، يقول رحمه الله الولي يعني الولاية في دين الكفر، كل ما سبقت بطارك الثامنة هذا، القريب الصاحب، متى يكفر من صاحب الصاحب؟ نقول إذا ولا في دين الكفر. متى يكفر من أعان الكافر؟ إذا أعانه في دين الكفر أو ولا على دين الكفر. متى يكفر من تعامل مع أقربائه؟ إذا ولاهم على دين الكفر. خلاص، هذه القضية الثامنة هذه تضبط لك ما سبق، وهذا هو الكفر في الولاية في الدين. قال الولاية في دين الكفر، وذلك قوله في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين تولوا اليهود في الدين. الله أكبر الله أكبر، انظر كيف تولى المنافقون اليهود في الدين. هل كانوا يهود؟ كانوا لا يكفرونهم، كانوا يقولون لهم نحن على طريقتكم، إنا معكم إنا معكم، يعني موافقة يظهرون لهم. فكل من أظهر للمشرك الموافقة على دينه قال أنا معك وعلى دينك فهو منه. وهذا معنى قوله تعالى بعدك في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، يعني في الدين. قال ومن يتولوا منكم في الدين فإنه منه. فكون الإنسان ينتسب للإسلام ويرى أن اليهود دينهم ليس كفر أو ليس كفر أو النصارى أو غيرهم من ملل الكفر كالجهمية وغيرها من المناهج الكفرية، يرى أنهم ليسوا كفار بهذا الفعل، إذا نفعوا والله قال بعبادة القبور وأيضا يعني بحرية الأديان وحرية الاعتقاد وإنكار شريعة رب العالمين ونحو ذلك، يقولون لا لا يكونوا كفرا. فولاه على دينه أو لم يبرأ منه من هذا الكفر الذي هو دينه فإنكم منه. قال فإنه منه، فهذه الولاية في دين الكفر بضغط عند السلف. وقد تكون الولاية في دين الكفر باللسان كقول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يتظاهرون بالإسلام، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم هذا إظهار للولاية على دين الكفر باللسان. وقد يكون إظهار ولاية دين الكفر بالاعتقاد، هذا واضح، كان يعتقد أنهم مسلمون أو دينهم جميل أو ليسوا كفار أو هم يدخلون الجنة ونحو ذلك. وهناك ولاية على دين الكفر بالعمل، مثل ماذا؟ مثل حديث ذباب، دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفه ولو حكم الرفع، كيف مروا بقوم لهم صنم وكان لا يمر بأحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا الأول قرب، قال وما أقرب، قالوا قرب له ذباب، قال ما كان لي أن أشرك بالله ذباب، قتلوه. قالوا الثاني قرب، قال وما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فأخذ ذباب حتى بعض الوقت أخذ مثوي صاحبه وقربها فتركوه فدخل النار. طيب السؤال، هذا الذي قرب الذباب قربه وهو يعتقد في قلبه أنه على الحق، ولا قربه لينجو من القتل؟ قربه لينجو من القتل. ومع ذلك خطورة هذه، أظهر الموافقة للكفار بالعمل ولو كان يبغضهم في باطنه، مسألة خطيرة جدا. فهذه من الولاية على دين الكفر. ولذلك إذا تأملت في القرآن وتتنظر في المنافقين، لأن هنا ما أتى بآية المنافقين، قال يعني المنافقين تولوا اليهود في الدين، انظر في مقالات المنافقين تفهم الولاء، لأن كثير من الآيات خاصة المائدة، خاصة التوبة التي فضحت المنافقين، ناقشت قضية الولاء عندهم. يقول الله تبارك، قال الله تبارك تعالى مثلا بعض المواضع سورة محمد: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا هم مرتدين، وفي من يرتد في الباطن يعني في الخلوات، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي بعد الدخول في الإسلام، هذا المرتد، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. طيب ما هو الردة؟ ما المناط؟ ما العلة؟ قال ذلك تعليل بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني قالوا للكفار للمشركين كارهين لشريعة رب العالمين: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارها. قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، قال ابن سلام وغيره: الشرك، نطيعكم في الشرك. كان عندهم استعداد يفعلون الشرك لتسلم الرقبة، ليسلم المال، كفر لا يريد الدنيا. وإذا قال ربنا تبارك وتعالى فيهم: ولو دخلت، أي الأحزاب، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي دخل عليهم الأحزاب المدينة، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو أن الأحزاب دخلوا المدينة ثم هؤلاء المنافقون سئلوا الفتنة، يعني الشرك، قال ربنا في قراءة: لآتوها من الإتيان، يعني هم أنفسهم يذهبون للكفار. إذا دخل الكفار المدينة يعني في ظنهم في الأحزاب، يذهبون الأحزاب يظهرون موافقة على دين الشرك، لآتوها. وفي رواية وفي قراءة: لآتوها، يعني لأعطوها، لو سئلوا أن يكفروا لكفروا، ما ترددوا، قال: وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صلى الله السلام العافية رب، صلى الله السلام العافية رب. وإذا أتمنى قول الله تبارك وتعالى أيضا في المنافقين: قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يأمرون بالمنكر بالشرك وينهون عن المعروف، ينهون عن التوحيد والدخول في دين رب العالمين، ولاء للمشركين. وكذلك من ولائهم المكفر جلوسهم في مجالس الشرك بلا إنكار، بالرضا والقبول. قال ربنا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. هم يقعدون تكيفين وجالس كان تجد اليوم المسرحيات والأفلام، وهذه يجد مشرك واحد من أولئك يستهزئ بالدين وهم يضحكون قهقهات، عياذا بالله. ربنا يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا من الولاء على الدين. ومن ولائهم على الدين تحاكمهم لشرائع الكفر. ألم ترى إلى الذين يزعمون، لا يدعون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى دين الكفر. فكل متحاكم للعلمانية أو متحاكم لما فيه كفر، كفر. ولو قال أريد حق، لأنه بعد مالك ماذا قالوا؟ قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون، يعرضون عن الشريعة ويردونها ويأبونها. كذلك كراهتهم لما أنزل الله، محبتهم حبهم لانتصار المشركين على المسلمين، هذا من ولائهم. من أحب أن ينتصر مشرك على مسلم يغلب بكلمته، بكلمة الشرك يغلب بها. قال الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إن وقع نصر للإسلام ساءهم ذلك، وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها، يفرحون إذا نزل بالموحدين مكروه أو نالهم شيء يفرح في قلبه أنه فلان هذا لأجل التوحيد، لأجل التوحيد أصيبه كذا وكذا وكذا، يسعد بذلك. فهذا من ولاء على دين الكفر. كذلك ذكر ربنا من صور الولاء على الدين، قلنا يفعلون الشرك، يظهرون الموافقة، يحسنون دينهم، يحبون نصرة كلمتهم الشركية، يتحاكمون لشرائعهم الكفرية، هذا كله من ولائهم على الدين. ويجلسون في مجالسهم بغير إنكار. ولذلك السلف هنا ألحقوا قضية البطانة، واحد يجلس مع جهمية مثلا وهم يسبون ويقولون الكفر ويقولون بنفي العلو أو نحو ذلك من عقائدهم، هو جالس معه بلا نكير، فإن السلف يحكمون عليه، ألحقوا به مثله اسما وحكما. تعلمون قصة ربيع بن صبيح لما نجال سفيان وقال، قال على من ينزل؟ قالوا على القدر، قال وقدر على من ينزل؟ مجالس أين تعقد؟ مع من؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه المرء بخدنه، بخدنه يعني بصاحبه، وتكلمنا على الصاحب، صاحب العون على دين الكفر خلاص يصير مثله. أما إن صاحبه عموما تكلمه لا على دين الكفر لكن أراد الدنيا، أراد يتقرب له بما، فهو في التحريم، لكن السلف يهجرونه كما هجروا من يجالس الكرابيسي وإن كان لا يعتقد اعتقاده. قال أحمد لا تجالس ولا تجالس من يجالس، فهذا يحمل من جالس الكرابيسي على مسائل كفرية كفر مثله، ومن يعني جالسه من غير ذلك ماذا يحضر له دروس فقه، وكان يدعي له فقه تلميذ الشافعي وكذا، سلف يهجرونه كما يهجرون من جالس من حارس المحاسبي وإن لم يعتقد اعتقاده، لأنه في البداية الناس كانت تجالس الحارس المحاسبي مثل شخص جال أحمد معروف القصة، كانوا يجالسون من أجل الزهد، كلمة الوعظ، قال أحمد لا يغرك خشوعه ولا تسكينه رأسه ولا ولا ولا ذاك لا ذاك ذاك لا يعرف إلا من خبره، جلس إليه فلان وفلان وفلان فما قاموا عن حتى قلبهم إلى قول جهم، خطير هذا سبحان الله. قالوا أنت في الناس تقاس بالذي اتخذت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. ربنا تبارك وتعالى قل لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صلى الله يجعلها منهم يا رب. الوجه التاسع، الولي يعني الولاية في دين الإسلام، وذلك في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله، هذا الولاء في عقد الإمام على الدين. وقال في براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، ولاية في الدين. وذكر ربنا قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الوجه العاشر، قال الولي يعني المولى الذي تعتقه، وهذا لا يدخل معنا ابتداء. وقال الوجه الحادي عشر الأخير، الولي يعني الولي في النصح، يعني يكون من معاني الولي من ينصح. وأتى بآية ممتحنة، شوف سبحان الله، قال لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، يعني في النصيحة، لأنه ماذا حاطب نصحهم، النصيحة التي يكون فيها، نتكلم عموما الآن، من نصح كافرا ليغش مسلما أصل محرم، لا أقول يغش الإسلام، فرق بين غش المسلم وغش الإسلام. إسلام غشه بالحقد عليه، ولذلك حاطب رضي الله عنه وهو في الجنة رضي الله عنه وأرضاه قال ما فعلت ذلك كفرا ولا رضا بالكفر، لم يفعل ذلك غشا في الإسلام. حتى الطبري لما تكلم عن الجاسوس قال لا يكون غشا في الإسلام، في بداية غش عنده حقد على التوحيد، الجاسوس يختلف عن الجاسوس، الجاسوس اسم ظاهر كل من ينقل خبر، لكن في من ينقل غش للتوحيد بغض لعقائد التوحيد، وفي من ينقل لا هو لا يبغض التوحيد لكن يتقرب للكافر ولو غش مسلما فيما لا يتعلق بدينه. وإذاك يقول حاطب رضي الله عنه يقول وعلمت أنه لا يضرك، لا يضرك الله ناصرك وهذا وهم على الكفر، لكن أحب أن يجعل لهم له عندهم يد. فقال ربنا لا تتخذوا العدو عدوك أولياء في النصح، حتى في النصح ما تنصحوا نصيحة، ها نصيحة ماذا؟ تغش بها مسلما، تفشي له بها سرا، تبوح له بما لا ينبغي أن يقال. واضح القضية. ففرق بين من يغش ويكيد للإسلام، وهذا إذا كان يتظاهر بالإسلام ويبطن هذا في الخفاء، هذا الزنديق، هذا الزنديق. ولذلك المنافق وصف عام من الزنديق. الزنديق هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويكون دخوله في الإسلام ليكيد الإسلام، يكون في كيد للإسلام لعقائد الإسلام، لا يشترط هذا في تكفيره، لكن هذا معنى الزندقة. الزندقة فيها كيد للإسلام، يكيد للعقائد. ليش احنا نقول جميع الزندقة؟ لأنه كادوا العقائد نفسها. القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول مخلوق كاد على عقيدة، كاد يعني مكره، افسد، طغى، بغى، تجاوز الحد في الكيد. بالعقائد نفسها يكيد للعقائد، القرآن مخلوق، الله لا يغرى، الله ليس في السماء، عباد قبر المسلمين، كذا كذا كذا، يكيد للعقائد، للعقائد نفسها. فإن زاد مع الكيد للعقائد كيد لأهلياء، فهذا زيادة كفر لكفر. وإذا وصف ربنا من يكيد الآيات بالكفر، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فما هي من الكافرين. إذن فرق بمن يكيد لمسلم لدنيا ليقتله ليسلب ماله وكذا، وهذا محرم كبيرا من كبير، وبين من يكيد لمسلم لاعتقاد لدين، وهذا مكر الكافرين بالأنبياء. قال ربنا في قصة صالح وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 في المدينة اتفقوا مفسدون في الأرض يكيدون للعقائد، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نقتله وكذا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال ربنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. سبحان الله. وقال ربنا وإذ يمكر بك الذين كفروا، أو مكر الاعتقاد وأهل الاعتقاد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كما مكر أيضا اليهود بعيسى لاعتقاده وأرادوا أن يقتلوه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا مكرا، فمكروا بأن أرادوا قتل عيسى، صلبه، تقديمه للروم، أرادوا به كيدا، كما قال الله عز وجل في إبراهيم، هذا من الكيد بالموحد لاعتقاده. لأنه ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا طواغيتكم، اقتلوا لأجل هذا الرجل يطعن في طواغيتكم، آلهتكم، أصنامكم، أوثانكم، قبوركم، مناهجكم، وانصروا آلهتكم. ليش نقول هذا الكلام؟ أن بعض الناس قد يأتي بحث الجاسوس وينزله في تنزيلات خاطئة ويكون بذلك كافرا صراحة. ففرق بين يفشي سر، يغش مسلم، ينصح كافر على حساب مسلم فيلحق ضرر بأمور الأبدان، بأمور الأموال، بأمور كذا، لا، وهذا كبير من الكبائر، عظمها ربنا، حتى لو وقعت من بدري وهو حاطب في الجنة عظمها ربنا له، وإن كانت مغفورة على الله اطلع على قلوب أهل بدنه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما أن يكيد للعقائد ويكيد للدين ويكيد لما استقر من شرائع المسلمين كما يفعل أولئك كما قلنا بالجانب. هذا زنديق أصلا إذا كان يظهر التوحيد ويظهر الموحد أنه منه وفي الباطن ها يقول لك أنا مش موافق على العقيدة هذه، وهذه عقيدة الخوارج، وهذه عقيدة كذا، وهذه عقيدة كذا، وهذا كذا. ثم بعد ذلك بعد هذا الكيد للعقائد يضيف كيدا لأهل العقائد يبلغ عنه ويكتب فيه التقارير وغير ذلك. فهذا هذا الذي فعل الكفار مع الأنبياء، كادوا لهم في الباطن هكذا. أسأل الله السلامة والعافية. وكقوله في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني أولياء في النصيحة، يعني لا تنصحوا على حساب مسلم فتغش أهل الإسلام أو تفشي له سرا. ولذلك امرأة لوح امرأة لوط ليس هذا بابهم، هم كانتا تكيدان للدين فخانتاهما. امرأة نوح امرأة لوط عليهما الصلاة والسلام، نوح ولوط، قال فخانتاهما. قال ابن عباس: خيانة في الدين. كانت تقول هذا مجنون، وهذا الكيد. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد لما يسمع هذا الكلام سبحان الله، نسأل الله يثبتنا يا رب، لأنه القضية قضية المسائل هذه خطيرة جدا اليوم. أعوذ بالله، يكيد عبد العقيدة من عقائد أهل الإسلام، يكيد لإبطالها. وإذا وصف ربنا المشركين كيف يكيدون، قال والذين يسعون في الأرض، فالذين يسعون في الأرض معاجزين، معجزين في قراءة، يعني يعجز الآيات، يريد أن يحبسها في محل لا تنتشر، نعوذ بالله. وإذا يقول أيوب السختياني إن الذين يريدون يحبون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أسأل الله الثبات والعافية رب. قال وقال في آل عمران: لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء، يعني في النصيحة، من دون المؤمنين. طيب هذا تفسير معنى الولي. إذن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هكذا بالجمع عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق عبدة بن أبي لبابة عن مقسم ومجاهد في قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى عليه السلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني جمعها أولياؤهم، لأن يعني طواغيت كثيرة الطاغوت، ولم يقل الطواغيت، فهنا اسم جنس يفيد أيضا يفيد ماذا؟ يفيد العموم والكثرة. وإذا جاء في حديث الزهري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وفيه فينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد شيئا فليتبعه، قال فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس والقمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فالولاية هنا ولاية العبادة. وقد نص ثعلب على أن قوله تبارك وتعالى في الولاية بين الكافر والآلهة، قال كل ما قال الله في ولي من دوني يعني يعبدون من دونه. إذن والذين كفروا أولياؤهم يعني معبوداتهم من دون الله الطاغوت. وشرحنا الطاغوت، قلنا الطاغوت ما عبد من دون الله إما بطاعة وإما بعبادة ونسك. وقد فرق أبو موسى المديني رحمه الله تعالى في المجموع المغيث بين الطاغوت والطاغية كما أشرت إليه في درس سابق. بعض الإخوة سألني قال التفريق هذا من أين، فهو موجود، من أراد أن يراجع موجود موجود موجود، أراد أن يراجع يجد إن شاء الله تبارك وتعالى. فرق بين الطاغوت والطاغية. الطاغية قال هو يتجاوز الشر، يتجاوز الكفر، لكن الطاغوت شيء آخر. وقد يأتي تكون الولاية للطاغوت لفظي، يعني الولاية للطاغوت هنا عبادة من دونه، هذا في القرآن. لكن هل في صور شرك أصغر تدخل في الولاية للطاغوت؟ نقول نعم، فيه صور كالحلف بالطواغي، كالحلف بالطواغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا باللات والعزى ولا بالطواغي. قيل الطواغي هنا الطاغية، وهم رؤساؤهم عظماؤهم في الكفر، ملا الى هذا ابو موسى المديني. وقيل الطواغي هنا الطواغيت، جاء في رواية أخرى قال ولا الطواغيت. والحلف بالطواغيت شرك أصغر عظيم لكنه شرك أصغر. بوب البخاري فقال باب الحلف على ملة غير الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. فقوله فليقل لا إله إلا الله هو في إجماع أن من حلف بالطاغوت أو حلف بالله والعزة كان يحلف بعض الطواغيت، وسيدي فلان سيدي التجاني وحق سيدي الجيلاني وحق سيدي فلان وإلا مثلا، هذا شرك أصغر لكن عظيم. فيكون قال ولم ينسبه إلى كفر. قال ابن المنذر رحمه الله أبو بكر المنذر قال وفسر ابن المبارك، وفسر ابن المبارك هذا على التغليظ من باب قول ابن عباس كفر دون كفر. وهذا قد صدر من سعد بن أبي وقاص كما رواه النسائي أنه مرة حلف بالله فقال الصحابة لقد ما رأناك إلا قد كفرت أو قلت هجرة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل ثلاث لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد لله كل شيء قدير. وقد أجمعوا أن من حلف بهذا لا كفارة فيه وإنما عليه التوبة وإحداث الندم. واضح هذا؟ فهذا من ولاية من لكن ليست ولاية كفرية كالحلف بهؤلاء. في حالة واحدة يكون الحلف بالطاغوت والأصل في شرك أصغر، لكن إذا حلف في أحوال منها إذا عظم الطاغوت في الحلف أكثر من رب العالمين في محلوفه، وهذا يعرف بسياق الأحوال وكذا. أما الأصل نبقى معه أنه شرك أصغر. وعن مجاهد بن جبر أو مقسم من طريق عبدة بن أبي لبابة قال كان قوم أمنوا بعيسى وقوم كفروا به، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى. فقال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من كفرهم بعيسى إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا أولياء الطاغوت آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال وعن أبي قتادة وعن أبي مالك غزوان بن الغفاري وقتادة بن دعامة نحو ذلك، وعن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر نحو ذلك، وعن الضحاك بن مزاح من طريق جويبر يخرجه من الظلمات إلى النور قال الظلمات الكفر والنور الإيمان. والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات يخرجون من الإيمان إلى الكفر، يعني هذا واضح لأنهم الذين شرعوا لهم هذا، هؤلاء الشركاء شرعوا لهم دينا غير الإسلام. وعلى أيوب بن خالد من طريق موسى بن عبيدة قال يبعث أهل الأهواء وتبعث الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية. وعن قتادة بن أبي عامر من طريق سعيد في قوله تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور قال من الضلالة إلى الهدى، والذين كفروا أولياء الطاغوت الشيطان يخرجونه من النور إلى الظلمات أي من الهدى إلى الضلالة، وقد قدر الله هذا سبحانه وتعالى. وعن قتادة بن دعامة من طريق سعيد قال قاتل الله قوم يزعمون أي أن المؤمن يكون ضال ويكون فاسق ويكون خاسرا، يقصد الخوارج يعني يكفرونه بغير حق. قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وقال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ونسمعين السدي ما كان فيه ظلمات والنور فهو الكفر والإيمان، يعني في كلية القرآن. وعبدة بن يبابة قال في هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال هم الذين كانوا آمنوا بعيسى بن مريم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأنزلت فيهم هذه الآية. وعن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر في قوله تبارك ذكره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يقول من الكفر إلى الإيمان، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول من الإيمان إلى الكفر. قال مقاتل بن سليمان يخرجهم من الظلمات إلى النور من الشرك إلى الإيمان، نظيرها في إبراهيم أن يخرج قومك من الظلمات إلى النور لأنه سبق لهم السعادة من الله تبارك وتعالى في علمه، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم الله سبحانه من الشرك إلى الإيمان. ثم قال والذين كفروا أولياء الطاغوت يعني اليهود، أولياء الطاغوت يعني كعب بن الأشرف، قد مر معنا من وعاني الولاية الربوبية يعني ربهم اتخذوا أحبار مربانا أربابا شرع لهم الكفر. ثم قال يخرجونهم يدعونهم من النور إلى الظلمات، نظيره في إبراهيم قوله سبحانه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ثم قال يدعونهم يعني يدعونهم إلى الكفر الذي شرعوه. ثم قال يدعونه من النور الذي كانوا فيه من إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إلى كفر به بعد أن يبعث أن بعث. شرعوا له مذا الدين بالتحريف الكلم عن مواضعه وإسقاط ما أمر الله به نحو ذلك، وهي الظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي لا يموتون. وعن مقاتل بن الحيان من طريق بكير بن معروف وقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجون من النور إلى الظلمات، يعني أهل الكتاب كانوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدونه في كتبهم وكانوا به مؤمنين قبل أن يبعث، فلما بعثه الله كفروا وجحدوا وأنكروا، فذلك خروجهم من النور يعني من إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويعني بالظلمات كفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.